إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، الخير منه وإليه، والشر ليس إليه. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يبترك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وأحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن سار على هديك وسار على سنتك هدي إلى صراط المستقيم. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم مع خطوات الشيطان التي حذرنا الله منها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن النهي واضح. وقال الله عز وجل في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذن يحذر الملك بني آدم من الشيطان. ما قصة الشيطان وما دوره وكيف كان موقفه عندما أمر أن يسجد لآدم؟ قال الله عز وجل للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقال بعض الناس: إن الله عز وجل قد أمر الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أين إبليس؟ والأمر لإبليس جاء منفردا. قال الله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. إذا كان هناك أمر من الملك لإبليس مباشر أن يسجد لآدم، وكان الله عز وجل قد هيأ آدم قبل أن يأمر الملائكة أن تسجد لآدم. قال الله عز وجل: فإذا سويته، ونفخت فيه من روحي. إذن كان لابد أن يهيئ آدم. كيف هيئ آدم؟ هيئ آدم لأن ينزل الأرض وأن يتعامل مع إبليس بنفخة الله عز وجل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن يسري روح الله عز وجل في جسد آدم. فكذلك كان الاستحقاق، كان آدم يستحق أن يسجد له عندما نفخ الله فيه من روحه. فقبل أن ينفخ الله عز وجل في آدم لم يقل له عز وجل فإذا سويته فاسجدوا له، بل قال الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن هنا الاستحقاق، استحق آدم أن يسجد له والأمر مباشر. وكذلك أمر إبليس بأن يسجد لآدم سجودا مباشرا، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرته. وهنا تبدأ القصة، تبدأ قصة الإنسان مع الشيطان. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرته. وهنا يسأل السائل، هل ربنا عز وجل لا يعلم سبب عدم سجود إبليس لآدم؟ قال ما منعك أن تسجد إذ أمرته. هذا الاستفسار وهذا الاستفهام من الملك لإبليس، ما منعك أي أجل. والله عز وجل يعلم الغيب، أفلا يعلم الله عز وجل ما سبب عدم سجود الشيطان لآدم؟ بل إن الله يعلم، ربنا عارف وعارف ايه الاسباب اللي عند ابليس التي جعلت ابليس لا يسجد لادم، ولكن ليتعلم بنو ادم، ليتعلم الناس حتى يكون هناك حوار مع هذا الذي سيلازم البشر الى ان تقوم الساعه. ما منعك ان تسجد ان امرته؟ وهنا الاجابه كانت تقتضي من ابليس ان يعتذر عن فعله. اخطا ابليس، فلما سأله رب العالمين ما سبب عدم سجودك؟ طب إبليس كان ممكن يعمل إيه؟ أصلا يعني غلط، طب يعني يعتذر، يقدم أي مبررات إلى الملك يبرر عدم سجوده، ولكنها كانت الطامة على إبليس. ما هذه الطامة؟ أنه اعترف بما بداخله أمام الملائكة وأمام نفسه معلنا، قال أنا. ودي بقى كل واحد في الدنيا ابليس يغويه يجيبه في نفس السكه بتاعته، يقول لك انت ما تعرفش انا مين. ما هو الانا العليا، الانانيه، الانا العلو، الافتخار، العظمه التي يتلبسها بنو ادم عندما يتلبسه ابليس. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من. إذن هنا إبليس يعلن عن الافتخار. سئل قارون عن ثروته وعن هذا الجاه، قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم ينسب الفضل إلى الله، فلم ينسب الفضل لله عز وجل. إذن قال أنا. وكذلك فرعون، أنا ربكم الأعلى. وكذلك كل طاغية، وكذلك كل متكبر، المتكبر والمفتخر والشاعر بأنانيته ونفسه، الأنا العليا كما يقولون في علم النفس، هي من إبليس من النزعة الأولى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا أحسن منه في وظيفة، أنا أحسن منه في مركز، أنا أحسن منه في شكل، أنا أحسن منه في ملبس. ولا أخفيكم سرا بأن كل مصائب بني آدم هي من الأنا، عندما يذكر الإنسان نفسه ولا ينسب الفضل إلى الله عز وجل. فعندما يؤتيك الله عز وجل فضلا تفتخر به على غيرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فكان بلال أسودا حبشيا لا يحسن القراءة والكتابة، وكان خادما وكان ذليلا وكان عبدا، ولكنه كان مؤذن الرسول قال النبي يوما يا بلال ما لي أسمع خفقا عليك في الجنة. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة خفقا علي بلال ماشي بيتمخطر في الجنة، النعل بتاعه بيعمل صوت. هذا الحبشي العبد الأسود الذي جاء من الحبشة وليس عربيا يخفق نعلاه في الجنة، يقول يا بلال ما لي أسمع خفقا عليك في الجنة. قال رسول الله ما أفعل شيئا ولكني إذا أحدثت توضأت ثم صليت ركعتين. أول ما يتنقض وضوءه يدخل المرة ويتوضأ ويصلي ركعتين دائما على وضوء الرجل. هذا الحدث البسيط جعل بلال يفتخر ويسمع صوت أهل الجنة خفقا عليه. إذا ليس هناك فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست بالنسور ولا بالسيوف وليست بالمال وليست بالجاه وليست بعظمة الجسم ولكنها التقوى. إذا إبليس يفتخر كما يفتخر المفتخرون أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من دين. إذا هنا إبليس مش بيتحدى ربنا عز وجل ولكنه يحدث عن نفسه يتحدث عن ذاته. ثم يقول إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين أو فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين. هنا المصيبة الكبرى لدى إبليس. ما هي المصيبة الكبرى؟ ظن أن الله أغواه فبما أغويتني، فقد نسب فعل الغواية إلى الملك وحاشا لله عز وجل. فبما أغويتني عاد بما هو فيه على أنه من الله، ولم يكن كذلك ولكنها كانت نيتك وهو ما كان في ضميرك. أيها الإبليس أيها الشيطان كان في ضميرك أنك خير منه وليس بما أغواك الله. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكذلك كل حاقد وكذلك كل حاسد يحسدون الناس وابدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذا إبليس عندما شعر بأنه قد ضاع وأنه قد ضل، إبليس ما كانش عاوز يبقى لوحده، عاوز بقى يدخل النار جماعات معايا بقى. فبما أغويتني لأغوينهم، مش هدخل النار لوحدي، هدخلهم معايا وهم السبب. فأنا معيش فلوس ومعيش اللي معاك، لا أنا هعرفك في حياتك لحد ما نبقى زي بعض. ما بيقولهاش بلسانه لكنها تقال بلسان حاله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يغتابون ويحسدون ويحقدون ويغلون، يغل عليك ويحسدك ويكرهك ويبغض لك. قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن ربنا عز وجل يفضح كل من صار على نهج إبليس، كل من كان يحقد على خلق الله وعلى عباد الله. تحسد الناس على ماذا؟ أهم جنوا هذا أم هذا عطاء الله عليهم؟ أي بني آدم عايش بنعمة؟ من صاحب هذه النعمة؟ الله هو المنعم. فإن أردت أن يكون لك مثل أخيك فاسأل الله ولا تحقد عليه، فاسأل الله أن يعطيك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يتخلص من هذه النزعة الشيطانية. فالشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يفعل الشيطان كل أساليبه. الشيطان على مدار 50,000 سنة تفنن ويملك من أساليب الغواية والفتنة ما لا يحصيه العقل، فهو عنده آلاف مبلينة من الحبائل والوسائل التي يضل بها بني آدم. كذلك الغرب يدرسون أحوال الشيطان ويقررون في كتبهم القديمة والحديثة أن الشيطان صار ملكا في الوسائل. أصبحت لدى الشيطان خبرة عظيمة جدا. سئل الإمام الحسن البصري: هل ينام الشيطان؟ فرد الحسن قائلا: لو نام الشيطان ساعة لاسترحنا كثيرا. الشيطان لا ينام، لا يكل ولا يمل، مخلص في عمله، جاد مجتهد، يفعل كل شيء حتى يحصل على مراده. أما بنو آدم فقد هانوا على أنفسهم، هانوا على أنفسهم، ضعف بنو آدم، استزلهم الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما اكتسبوا. يكتسب الإنسان من السيئات، يكتسب الإنسان، يتجرى الإنسان ولا يذهب إلى ربه حتى يعالج نفسه من الأمراض النفسية والعقلية. وانتبه أيها الأخ المسلم، أول حاجة يعملها الشيطان فيك إيه؟ يغلق عقلك. أول حاجة يدمرها عندك العقل حتى لا تميز. وللشيطان كما أحسن العلماء حتى يوقع بني آدم في الشر لديه ستة مستويات سنفندها ونعرفها، ولكن ما أود أن أشير إليه الآن أن الشيطان ظن أن الله أغواه، وبهذه الغواية يريد أن يغوي بني آدم وأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء وأن يفسد عليهم حياتهم وأن يفسد عليهم إخراهم حتى يدخل جهنم ومعه أهله ومعه قبيله. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يراك الشيطان، يقعد لك كل منصب، يقعد لك على الطرقات، يقعد لك في بيوت الخلاء، يقعد لك عندما تأكل، ويأكل لك عندما تشرب، وعندما تلبس، وعندما تذهب إلى عملك، وعندما تنام، وعندما تأتي زوجتك أيضا يأتيك الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ألا ترى أن النبي كان حريص عليك حتى وأنت تستمتع بملذاتك الشرعية التي أباحها الله لك؟ سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم جنبنا الشيطان. إذن الشيطان محيط بك. قال الله عز وجل: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. وضع الله عز وجل لبني آدم حفاظا من الملائكة يحفظونه من أمر الله، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كما جاء في سورة الرعد: يتبادل عليك الملائكة من السماء، ولولا حفظة الله عز وجل لاغتالتهم الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: يوما يقول أحدكم: كان الشيطان يتلاعب بي في منامي. فإذا قال الإنسان ذلك قال الشيطان: صرعته وانتصرت عليه. ايه معنى الكلام ده؟ الشيطان وانت نايم يجيلك الشيطان ويوريك بقى ايه؟ يوريك مثلا كابوس او حاجه توسعك، فانت تقوم مرعوب وخايف ومفصوع جدا. ايه اللي حصل؟ اصل شفت حاجه، وتبتدي تحكي ما حصل لك وتحكي المنام السيء. اذا فعلت ذلك وحدثت بما رايت بان انت شفت حاجه خوفتك، يقف الشيطان عند رأسك ويقول: صرعته وانتصرته على بني آدم. أنا هزيته، أنا مسحت كرامته الأرض، سخرت منه. طب أنا أعمل إيه ده؟ أنا كنت نايم. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم ورأى ذلك في المنام فليدفل عن يساره ثلاثا فإنه لن يمسه الشيطان. قال عثمان بن العاص رضي الله عنه وارضاه في حديث الذي رواه الإمام مسلم قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جاء الشيطان يلعب بي ويفعل لي كذا وكذا. قال: ذلك شيطان يقال له خندق، فإذا رأيت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثا فإنه لن يمسك، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أتاه الثانية قال قلت كما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم واتفلت عن يساري ثلاثا. قال فما مسني الملعون مرة أخرى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. لأنك جاهل بهذا الشيطان، من الذي يضلك؟ الملك يخبر رسوله جبريل ويخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. لأنك لا تدري كيف تتعامل مع إبليس، لأنك لا تدري ما هي وسائله وما هي طرقه وما هي حيله التي يحتال بها عليك. نبهك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ماذا تفعل وكيف تقول. إن بالإنسان موكل شيطانان، نمر الشياطين موكلين بحضرتك، واحد عشان خاطر يبتدي يبقى القرين بتاعك والتاني قاعد باب صاحبك، فأحد القرينين الواحد والتاني الواحد آخر، فاتنين قبل واحد سمين جدا واحد رفيع خالص. فالسمين بيقول له انت مالك رفيع عليك؟ قال له انت مالك تخيل كده الراجل انا ماشي معاه ده كل ما يجي يروح بيته لا بيقول دعاء ولا حاجه، يدخل بيته كده على طول جاي فاتح بابه داخل حط له الاكل واكل، فانه لم يسمي. فاذا لم يسمي اكلت معه ونزعت البركه منه واخذتها لي. وعندما لم ياكل دعاء دخول بيتي قلت لابنائي الان اصبح لكم طعام ومبيت. قال وما انت وما شانك؟ قال اني قد وكلت برجل اذا دخل بيته قال بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا. فقلت لاحفادي واولادي ليس لكم مبيت، هيا بنا الى الطعام. فاذا ما جلس الى طعامه قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي رزقنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. فقلت لهم لا مبيت ولا طعام. فهكذا حالي معه. إذا الإنسان الذي يسمي ويدخل بيته ويلبس ملبسه ويشرب شرابه ويطعم طعامه، هكذا يكون الإنسان محفوفا بمعية الله عز وجل. أما الذي ينسى وتأخذه الدنيا فذلك أمر بسيط على الشيطان يتلاعب به. فأين أنت من سنة النبي؟ فأين أنت من سنة النبي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قال يا بلاد أرحنا بالصلاة، لأنه يكون في معية الله. والشيطان له حبائل وله وسائل وله أساليب يستدرجك بها، يضحك منك. فلآمرنهم ولأقعدن لهم ويجري منك مجرى الدم ويشاركك في المال والأولاد، كل هذا للشيطان. الشيطان ذو غلبة على بني آدم، ولكن الشيطان استثنى. قال إلا عبادك من فلأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة إلا عبادك منهم المخلصين. إذا أخلص الإنسان وذهب إلى ربه وذهب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. فإذا كنت في معية الله فأنت في أمان. تقول أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأنت عندما تستعيذ تطلب العون وتطلب المعونة من الله في أن يعيذك من هذا الشيطان الذي لا تراه عينك، فالله يراه. فأنت إن طلبت المعونة من الله أعانك الله. كمثل الإنسان إذا سمع آية سجدة، في القرآن عندنا 15 سجدة، فإذا سمع الإنسان هذه السجدة قام وكبر وسجد، يأتي الشيطان ويحثو على رأسه التراب، يأخذ التراب يحطه على رأسه ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت، فله الجنة وللنار. يتحسر على حاله، فأنت تحسره تصيبه بالحسرة. والشيطان في كل مكان، يأتيك حتى في صلاتك ويأتيك في منامك ويأتيك في طعامك وشرابك وعملك، ليفسد عليك النية ويفسد عليك عملك. الشيطان لبني آدم بالمصار، وهو جاد في عمله، حريص مجتهد ممتاز. كما قال العامة الشيطان شاطر. شاطر لماذا؟ لأنه ضحك على بني آدم، استزل، أصبح الإنسان ذليلاً لبني آدم، الإنسان من بني آدم ذليل للشيطان. فلما ترضى بالهوان؟ يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه. قل عرفت الشر لا بالشر أعرفه، عرفت الشر لا بالشر أعرفه ولكن مخافة أن ألاقيه، إن عرفت الخير من الشر ضمنت ألا أقع فيه. فأنت تعرف الشر حتى لا يستدركك الشيطان من حيث لا تدري. كما ننتهي من الصلاة، إذا انتهى الناس من الصلاة جاءك الشيطان، يأتيك حتى في العبادة، أنت مشغول، هتقعد كمان تقعد كمان دقيقة، الصلاة خلصت، يلا توكل على الله، عندك العمل، العمل عبادة. فيصرفك عن مجلس مدته دقيقة ونص تستغفر لك فيها الملائكة لمدة 90 ثانية، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الشيطان بيحسدك على هذه الدعوة من الملائكة لك، فيجي لك خمزه فيدفعك ويغزك ويقول لك: قم لا تجلس، تسمع كلام عم الشيخ، أنا اسمع، عندنا مصالح، عايزين نمشي، الناس مركبة في الله كأنها كانت تجلس على جنب. يحسدك الشيطان، يغل عليك، يحقد عليك في أن كيف تجلس دقيقة ونص الملائكة تستغفر لك. أنت غير مدرك لهذا، أنت غير مدرك أن الملائكة عمالة تستغفر لك، وأن الشيطان عمال يجيب الضرب ويحط على راسه وأنت عايز تقوم. كم مرة انتصرت عليه وكم مرة انتصر عليك؟ كم مرة جالك في بيتك قالك: بص بقى، انت تقعد في البيت تصلي كده عشان خاطر عايزك تطول في الصلاة، وتروح بقى المسجد والناس بقى تقول لك ده مراهق جاي يصلي في المسجد ويبقى عاملك في رياء وفي حكم، تقعد في بيتك تصلي. دي أول خطوة. وكده يجي لك يقول لك: بص بقى الأذان لسه، عايز بقى شوية كده استريح شوية كده، خد راحتك وبعد كده صلي. وبعد كده يا مش لازم تصلي السنة، ما أنت ياما صليت. وبعد كده أنت إيه؟ خاطف الظهر بسرعة. وبعد كده تسيب الظهر لحد العصر عشان تصلي فيه مع بعض، ما هو قال يجوز ان احنا نجمع العصر والظهر مع بعض وممكن العشاء والمغرب مع بعض، يجوز، انت هتضايق على نفسك ليه؟ وبعد كده تصلي بقى الاربعه مع بعض عشان خاطر انت وراك شغل والعمل عباده. قوم يعمل ايه؟ له خطوات. لا ياتيك الشيطان في خطوه واحده، انه متمكن، متمكن من عملك، متمكن منك، يعرف كيف يستدلك وانت بمنتهى البساطه معاه في ايده كده زي حته العجينه، شكل فيك زي ما انت عايز. الا تنتصر علي يوما؟ الا ياتي يوم تنتصر على هذا اللعين؟ الا ما اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. الشيطان عندك، وربنا يخاطب الناس قل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. يستدلك الشيطان ويضحك عليك وانت ماشي معاه في طريق شغلك في عملك في نيتك، يجي لك في طاعه ويجي لك في معصيه ويشكل لك ويقول لك ده حلال والحرام ومباح. هناخد المستويات وهنقول ازاي بقى الشيطان يجي لك من السكك دي حتى ينتبه الناس. وسنذكر ان شاء الله قصه نبين فيها الخطوات الذي يدخل منها الشيطان للانسان، ولكن ان شاء الله في الجمعه القادمه سنوضح هذه القصه ونبين الخطوات التي يستدرج بها الشيطان بني ادم حتى يوقعهم في شهواتهم وملذاتهم. ادعوا الله وانتم مكرون بالرجال. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. مر أحد الصالحين يوما بالشيطان، كان الشيطان يتمثل رجلا يجلس في السوق ومعه غبار وعسل وحبال، والحبال ثلاثة أنواع: حبال من الرمي غليظة، وحبال متوسطة، وحبال رفيعة، والعسل والغبار. فمر الصالح على الشيطان وهو يبيع هذه الأشياء في السوق، فقال له: أيها التاجر، ما هذا الذي تبيعه؟ قال: إليك عني انصرف. قال: وأنا أسألك، أنشرك الله أن توضح لي ماذا تبيع. فقال: إن هذه الحبال الصغيرة لأطفال المسلمين، أربطها معهم وجاءت يعني خليهم كده يعني مش عايزين يصلوا أو يصلوا في الجامع كده يفسدوا على الناس الصلاة، فانقذهم بها. قال: وأما المتوسطة؟ قال: فدي لعامة المسلمين، أربطها عليهم حتى لا يستيقظوا لصلاة الفجر، فأعقدوا على قفا أحدهم ثلاث عقدات، كما قال النبي: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قفاه ثلاث عقد، فإذا قام واستيقظ حلت عقدة، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثلاث عقد. قال: وأما الحق الكبير فهذا لك ولأمثالك من الصالحين من بني آدم. قال: عليك لعنة الله. قال: وما العسل؟ قال: إن هذا العسل أجعله على ألسنة النساء خاصة والناس عامة، أجعله على ألسنتهم، فإذا اغتابوا أحدا أو قاموا بالنميمة على أحد جعلت العسل على ألسنتهم فاستحلوا الكلام، فصارت الغيبة بالنسبة لهم والنميمة كأنها عسلا. قال: وما الغبار؟ قال: أما هذا الغبار فأجعله على وجوه اليتامى حتى يرى الرجل الطفل اليتيم وعليه الغبار فيعرض عن وجهه، فلما يعرض عن وجه اليتيم يعرض الله عن وجهه. هكذا يفعل الشيطان، يجعل الغبار على الأطفال اليتامى، فتشوف انت العيلة تبقى الوحش ومش قادر مش قادر تقبل عليه، ليه؟ ما يعني هديه اللي هو عايزه بس تعرض عنه، فلما تعرض عنه يعرض الله عنك برحمته. ولكنك إن أخذت اليتيم في حضنك واحتضنته ومسحت على رأسه كانت لك بكل شعرة حسنة. وقال النبي: أنا وكافل اليتيم كهاتين. إذا يفعل الشيطان المستحيل حتى يحل بينك وبين كل قريب وكل منفعة. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يأتي على الأخ وأخيه فيفسد صلة الأرحام، ويأتي إلى الابن وأبيه فيفسد عليه الطاعة، ويجعل طاعة الأب والأم كأنها جبال، ويأتي عليه وجاء يصلي ليجعل على كاحليه من الهم والغم، وكأنه جاء ليستريح من الصلاة لا ليستريح بها. كل عمل خير يصعبه الشيطان عليك، ألا فانفض عنك حبائل الشيطان، واذكر الرحمن وقل: يا رب انصرني على هذا اللعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انصرنا عليه يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم فأعدنا، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم فأعدنا، اللهم سلم أبناءنا وشبابنا وبناتنا من الشيطان الرجيم ومن أعوانهم ومن المفسدين ومن الضالين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، حبب إلينا الطاعة وبغض إلينا المعصية، واجعل الإيمان في قلوبنا نورا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم يا أرحم الراحمين، نور بالقرآن حياتنا، ونور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن بلادنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم سلم مصر وبلاد المسلمين جميعا من الفتن يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزل علينا من السكينه والرحمه ما تهدي به العباد الى طاعتك ورضاك يا ارحم الراحمين. اللهم خذ بنواصي العباد الى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا ارحم الراحمين. اللهم اقر اعيننا بطاعه ابنائنا لك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، والى غيرك لا تكلنا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تفتنا في ديننا الذي هو عصمه امرنا، ولا تفتنا في دنيانا التي فيها معاشنا، ولا تفتنا في اخرتنا التي اليها مردنا. واجعل الحياه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لتخلف الميعاد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن